السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذا يقول: أنا أعمل في مركز بحثي براتب دوام كامل 8 ساعات يوميا، ومهمتي الأساسية في هذا المركز البحثي كتابة البحوث العلمية الشرعية، حيث أتولى كتابة بحوث يرشح لي فقط عناوينها والمحاور العامة التي يراد أن تدور حولها الكتابة، ثم يكون لي كل شيء في البحث بعد ذلك من حيث جمع المادة والجهد الفكري في التقرير والاستنتاج والتحقيق، ثم الصياغة الأدبية والعلمية للبحث، من غير أن يكون هناك أي تدخل من المشرف العام على المركز في هذه الأمور، وإنما يقتصر دوره على دور المشرف العلمي الذي لا يتعدى دور المشرف الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه. سؤالي الآن: هل يلحق لهذا المشرف أو هل يحق لهذا المشرف أن يطلب أن تكون هذه البحوث باسمه؟ والحال هذه لمجرد أنه يوفر لي الراتب الشهري من جهات محسنة أخرى، علما أن كافة الحقوق المالية من نشر تلك البحوث راجعة له بتنازل تام من طرفي وطيب نفس. وهل يلحقني الإثم إذا أنا استمررت في العمل على شرطه هذا وتنازلت عن حقوقي الفكرية وظهر هو بما لم يعمله، علما بأن هناك كثير من المؤسسات العلمية والدعاة في السعودية ينهجون هذا النهج؟ أفيدونا بارك الله فيكم، أنا أرجو أن تكون الفتوى مختومة. هذا أجل ما تصير على هكذا، كانت محررة. لكن من حيث الجواب إجمالا، يعني يوجد من هذا النوع كثير، وهناك ما يسمى بورش بحثية تشتغل تحقق تؤلف ثم يكون الاسم لغيرها. هذا صاحب الاسم إذا اشترط مثل هذا الشرط أن يكون البحث باسمه ويشتهر بين الناس بأنه من تأليف فلان، هذا لا شك أن هذا من التشبع بما لم يعطى، كلابس ثوب زور، لا يجوز له أن ينسب لنفسه ما لم يعمله. فالعمل عمل من بحثه. نعم، يقال هيأ له الظروف، هيأ له الكتب، وفر له الوقت والجهد، ما يخالف، ويكون أجره بقدر ذلك، أما البحث لصاحبه. وفي مثل هذه الحالة لو يقال اقترح الاسم فلان ووضع الخطة فلان وتولى بحث جميع متطلبات الخطة فلان، هذا البيان والوضوح، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتبنى عمل لغيره، لا سيما إذا كان هذا العمل يتقاضى عليه شيء من أمر الدنيا أو ذكر بين الناس، شرف وترفع على الناس بهذا بسبب هذه الأمور التي لا يد له فيها. هذا مع الأسف الشديد انتشر في مكاتب، وهذه المكاتب تشتمل على مجموعة أو ثلة من طلاب العلم يحققون كتابا كبيرا، ثم النهاية يخرج باسم واحد، هذا لا يجوز بحال. يعني لو قال حققه جمع من طلاب العلم وفصلت أسماءهم في داخل الكتاب، ولو بين عمل كل واحد منهم بدقة ليتولى ما له وما عليه، هذا هو الأصل. أما أن يقال إنتاج أو تحقيق المكتب العلمي لفلان وبإشرافه والعمل لغيره، هذا لا يجوز بحال، هذا هو التشبع. وإن أخذ في مقابله مالا فقد أخذه بغير حقه، أخذ هذا المال بغير حقه. ولو أشرف علميا على جميع تفاصيل لو أشرف علميا على جميع تفاصيله، يكتب أنه أشرف وصحح وعدل وإن وضع المصحح في الأسفل ووضع له رمز أو كتب اسمه هذا هو الأصل. مع الأسف أنه يوجد جهات تتعامل مع الباحثين سواء كانوا في المرحلة الجامعية في البحوث الصفية أو في الشهادات العليا، يأتي الطالب بالخطة ويسلمها المركز بحث، ثم في النهاية يكتب اسمه عليه ويناقش ولا يعرف عن البحث شيئا. هذا زور، هذا كلابس ثوب يزور، ما هو بثوب واحد، هذا تشبع بما لم يعطى. وعلى الجهات الرسمية مسؤولية أمام هذه التصرفات، وعلى المشرف أن يكشف أمثال هؤلاء، وعلى المناقشين أن يبدأوا بمناقشة الباحث فيما يظهر به جهده وتفاصيل عمله من أجل أن ينكشف هؤلاء المزورون. هذه الشهادة يأخذ عليها مقابل فيما بعد، ويفتخر بها على الناس ويتقدم عليهم بسببها، هذا لا يجوز بحال. نعم هناك أمور يسيرة يمكن يسأل عنها إذا أشكلت عليها ويسأل عن مظانها، هذه أشياء مغمورة. مقابلة النسخ قد يتسامح في شيء منها، لأنه إذا تولاها شخص بمفرده قد يخطئ، لكن إذا استعان بأهل الخبرة وقابل معهم ووقف على بحثه بنسخه في كل صغيرة وكبيرة ووثق النصوص ورقم الآيات وخرج الأحاديث ودرس المسائل، هذا هو البحث. ما الفائدة من البحث؟ الفائدة أن يخرج كتاب يضيف إلى الكم الهائل من الكتب التي تحتوي عليها المكتبات الخاصة والعامة. هذا الهدف من البحث. الهدف من البحث أن يخرج طالب علم ينفع الأمة، ولن ينفع الأمة بهذه الطريقة، ولن ينفع نفسه مستقبلا، وإن زاد راتبه واشتهر ذكره بين الناس، لكن سوف يعاقب بنقيض قصده، سوف ينكشف في يوم من الأيام. قد يكشفه صغار الطلبة فضلا عن كبارهم، قد يفتضح أمام زملائه وأقرانه إذا تولى البحث غيره ونسبه لنفسه، لأن هذه البحوث هي فائدتها تكوين الشخص العلمي. فإذا لم يتم هذا التكوين بهذه الدعوة فإن الإنسان سوف يفتضح. ثم ماذا إذا قيل دكتور وهو ما يعرف شيء عن رسالته، ما يعرف شيء عن الفن الذي تخصص فيه، لأنه وكل العمل إلى غيره؟ هذا هو الزور، نسأل الله العافية. وهذه الشهادة شهادة زور. والمتشبع كما في الحديث الصحيح، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، لأنه يقول انظروا هذا الكتاب من تصنيفي، ما دام كتب اسمه عليه فكأنه قال هذا الكتاب من تصنيفي وليس له فيه شيء. وأي زور أعظم من تزوير العلم والدعاء ما والتشبع بما لم يعطى فيه؟ في هذا الباب شأنه عظيم. يعني إذا شهد شهادة زور بمبلغ من المال المضرة خاصة، لكن التشبع بمثل هذا والزور بمثل هذا الباب أمره عام يضر الأمة كلها، صلى الله السلامة والعافية. لو باعه لا يستحق ثمنه. أنت وضح كل شيء وبيع، ما في إشكال، يسلمون على شروطه بالمادة، ما هي بهدف. لو قال في الكتاب أنه حققه ثلة من طلاب العلم، نعم، بإشراف المكتب العلمي لفلان، ثم بعد ذلك في الداخل بيّن هؤلاء وبيّن ما لكل واحد منهم من عمل ليكون له غنمه وغرمه، ليؤاخذ بما أخطأ فيه، ليقال أحسنت فيما أحسن فيه. حتى مجرد العمل المشترك بحيث لا يعرف نصيب هذا من هذا ما يفيد. لا بد من البيان بدقة، لأن المسألة مسؤولية، العلم مسؤولية، ليس بالأمر السهل أن يلقى العلم هكذا من مجهول. وهذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، والله المستعان. سم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تتمة في المسألة 12: وأمثلة هذا الضرب كثيرة، وحكمه الذي ينبغي فيه الموافقة للعمل الغالب كائنا ما كان، وترك القليل أو تقليله حسب ما فعلوه. أما فيما كان تعريفا بحد وما أشبهه فقد استمر العمل الأول على ما هو الأولى. نعم، أما فيما كان تعريفا بحد، تحديد شيء في أوله وآخره، فهل يعمل بحديه أو يعمل بالعادة المستمرة من عمله عليه الصلاة والسلام وعمل سلف هذه الأمة، ويبقى الحد الثاني للحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني في آخره، وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين. العادة والجادة المضطردة من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الصلاة في أوقاته، في أوائل أوقاته. نعم، قد تدعو الحاجة إلى أن يؤخر بعض الصلوات كصلاة الظهر في شدة الحر، ويبقى أنه إلى آخر الوقت وقت للصلاة، لكنه على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام، إنما يفعل عند الحاجة. يعني هل للإنسان أن ينام بعد الدوام إلى قبل غروب الشمس بربع ساعة ثم يقوم لصلاة العصر ويقول: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر؟ ليس له ذلك، صلاة المنافق. هذه صلاة المنافق. وإن جاز ذلك مع الحاجة ووقعت أداء لا قضاء، لكن فرق بين ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة لبيان الحد، وبين ما يضطرد فعله عليه الصلاة والسلام ليطالب به الأمة. ولذا من يطالب من الكتاب بتوسيع أوقات الصلوات من أولها إلى آخرها، هذا على خلاف الهدي النبوي، على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، ويلزم منه تعطيل المساجد التي لا يجوز تعطيلها بحال، والصلوات حيث ينادى بها، يعني في المساجد، يعني في المساجد. نعم، إذا نام أو طرأ له ظرف يمنعه من أدائه في أول وقت، لا مانع أن يؤخرها وتكون أداء، لكن لا تكون هذه عادته وجادته، والله المستعان. نعم. فكذلك يكون بالنسبة إلى ما جاء بعد موافقته لهم على ذلك، وأما غيره فكذلك أيضا، ويظهر لك بالنظر في الأمثلة المذكورة. فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد ثم تركه بإطلاق مخافة التشريع يوجد مثله بعد موته، وذلك بالنسبة إلى الأئمة والعلماء والفضلاء. التشريع والإيجاب انقطع بموته عليه الصلاة والسلام، لكن الذي لم ينقطع الاقتداء والاستساء، فكما يفعله النبي يفعل الشيء عليه الصلاة والسلام على خلاف الأصل لبيان الجواز، خشية أن يفرض وليعلم الناس أنه ليس بفريضة، فكذلك وراثه من بعده، وراثه من بعده الذين يقتدى بهم قد يأتسي بهم الناس ويقتدون بهم ويظنون الوجوب إذا استمروا على العمل، فإذا أخلوا به أحيانا فإن التبع والذين يقتدون به يعرفون أن هذا ليس بلازم، ولو كان لازما ما أخل به، وإلا فالإجاب إنما يكون بنص، والنص انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. وقلت في درس مضى أن بعض الناس، بعض المزارعين، وجدوا على رؤوس النخل والإمام يخطب يوم الجمعة، فمر بهم من مر وعاتبهم على ذلك قائلا لهم إن اليوم يوم جمعة. قالوا لا أبدا، ليس الجمعة. شو السبب؟ الإمام ما قرأ في الفجر الجمعة والمنافقون، لأنه اضطرد عمله على قراءتها فظنه الناس واجبا بحيث كيف؟ نعم، السجدة والإنسان في فجر الجمعة، السجدة والإنسان، فظنه الناس واجبا، فلما لم يقرأها الإمام قالوا هذا ليس بيوم الجمعة. كل هذا من باب الملازمة والمداومة على السنن، الملازمة والمداومة على السنن بحيث لا يخل بها، فيراها الجهال من الواجبات التي لا يخل بها، فينبغي للأئمة أن يلاحظوا مثل هذا. نعم. وذلك بالنسبة إلى الأئمة والعلماء والفضلاء المقتدى بهم، فإن هؤلاء منتصبون لأن يقتدى بهم فيما يفعلون. وفي باب البيان من هذا الكتاب لهذا بيان، فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفعل إذا رأى العالم مداوما عليه أنه واجب. وسد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع. سد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع، يعني تضافرت عليه أدلة كثيرة حتى وصلت بمجموعها إلى حد القطع، ومنع كثير من الأمور التي ليس فيها نص عند أهل العلم لأنها ذريعة إلى محرم، وهذا أمر معتبر مقرر في الشرع أدلته بمجموعها تصل بمجموعة إلى حد القطع كما ذكر المؤلف. ونسمع في الأيام الأخيرة ما يسمى بفتح الذرائع، بفتح الذرائع، وأن الدين دين نص، ما لم يرد فيه نص من كتابه ولا سنة فهذا مباح على الأصل، حتى نادى بعضهم بفتح الذرائع وقال إن ضيقنا على أنفسنا باسم سد الذرائع. كيف ضيقنا على أنفسنا؟ يعني يريدك أن تمشي في الأمر إلى أن تصل إلى حد المحرم ثم تقف. هل يمكن أن يحصل مثل هذا؟ يمكن أن تنظر إلى المرأة نظر محرم وتخلو بها وتسافر بها على أن لا يحصل حرام؟ هذا كله ما في شيء، لأن ذريعة إلى المحرم، ما وصلنا إلى المحرم. هذا يقول عاقل، هذا يقول متدين صلى الله العافية، يقول ضيقنا على أنفسنا، الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا لكن ضيقنا على أنفسنا بسد الذرائع. وينادى بفتح الذرائع ويكتب فيه في الصحف وفي سائل الإعلام، كل هذا من باب فساد، لا شك أنه من باب تسهيل الوصول إلى المحرمات، تسهيل الوصول إلى المحرمات لتكون المحرمات سائبة لا حمى لها. وقد يكون لشيء من الذرائع أدلة تخصها ليقاس عليها غيرها، فحرم النظر وحرمت الخلوة وحرم السفر بغير محرم، كله لأن ذلك ذريعة إلى الفاحشة، ذريعة إلى الفاحشة، فالذرائع يجب سدها. أي شيء يوصل إلى المحرم فهو حرام، وأدلتها بمجموعها قطعية. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآن سب الآلهة التي يقع فيها الشرك ولها يصرف أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، لا يجوز سبها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب الله جل وعلا. وأي شيء أعظم من هذا السد؟ ثم يأتي من يقول أننا ضيقنا على أنفسنا، وإذا قيل هذا محرم قال هات الدليل. يلزمك أن تأتي بكتاب بدليل النص على هذا الفعل. نعم، والعلماء يعرفون كيف يستدلون وكيف يستنبطون، لهم أدلة غير الكتاب والسنة ترجع في نهايتها إلى الكتاب والسنة، والله المستعان. نعم. ها؟ الأمر عظيم، الأمر عظيم، لأنه بهذا الكلام لا ينادي بتحليل شيء واحد، لا ينادي بشيء تحليل شيء واحد مفسدته مقصورة محصورة، هذا ينادي بفتح الأبواب على مصاريعها، هذا يدعو إلى الضياع وإلى الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وسد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع، وفي هذا الكتاب له ذكر. اللهم إلا أن يعمل به الصحابة كما في قيام رمضان فلا بأس، وسنتهم سنة ماضية، وقد حفظ الله فيها هذا المحظور الذي هو ظن الوجوب، مع أنهم لم يجتمعوا على إعماله والمداومة عليه إلا وهم يرون أن القيام في البيوت أفضل ويتحرونه أيضا، فكان على قولهم وعملهم القيام في البيوت أولى، ولذلك جعل بعض الفقهاء القيام في المساجد أولى لمن لم يستظهر القرآن أو لمن لا يقوى إلا بالتأسي، فكانت أولويته لعذر كالرخصة. ومنهم نعم، إذا كان صلاته مع الناس، إذا كانت صلاته مع الناس أنشط له، وإذا صلى في بيته حصل له شيء من الغفلة في صلاته والسهو وتشتت عليه ذهنه، بخلاف ما لو صلى خلف إمام ينحصر ذهنه ويسمع لما يقرأ وينشط مع الناس، مثل هذا يقال له القيام مع الناس أفضل. لكن إذا كانت صلاته بمفرده في بيته أنفع لقلبه وأطول لقراءته وأطول لقيامه وسجوده، لا شك أن الصلاة في البيت في النوافل هي الأصل. لكن بعض الناس يقول لو خرجت من المسجد ضعت، يسوف بعد شوي آخر الليل ثم ينتهي الوقت ما سوى شيء، لأن الشيطان حريص والنفس تثبط، فمثل هذا يصلي مع الناس. أما إذا كان صاحب همة وعزيمة يقوم من آخر الليل ويتدبر في قراءته ويطيل القراءة ويطيل السجود ويناجي ربه بمفرده، لا شك أن هذا أدعى إلى الإخلاص وأصلح للقلب، لكن قد يعوق عنه عائق. ولا شك أن على كل إنسان أن يفعل ما هو الأنفع لقلبه، وإن كانت في البيوت الأصل صلاة في البيوت النافلة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويبقى أنه إذا كان ممن يقتدى به فصلى من صلاة العشاء وخرج إلى بيته وصلى النافلة ثم صلى ما كتب له كما هو الأصل، ينظر إليه العوام ويقول لو كان في هذه الصلاة فضيلة لما تركها فلان، ويخرجون ولن يفعلوا مثل ما فعل. مثل هذا يصلي مع الناس ويكون له أجر من اقتدى به، ثم بعد ذلك يضيف ما شاء في بيته ما يضيف. نعم. ومنهم من يطلق القول بأن البيوت أولى، فعلى كل تقدير ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، وما رآه السلف الصالح فسنة أيضا، ولذلك يقول بعضهم لا ينبغي تعطيل المساجد عنها جملة. نعم، لأنها سنة من سنة الخلفاء الراشدين، لأن الذي جمع الناس عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أمرنا بالاقتداء به، وتبعه الصحابة ووافقوا على ذلك ولم يجد لهم مخالف ولا معارض، ومع ذلك كما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل منها، يعني صلاة آخر الليل. نعم. نعم. لماذا سنة شلون؟ صلى بهم ليعرف أن عليه الصلاة والسلام أنه أنشط لبعضهم وهو القدوة ويقتدى به وينتفع بقراءته، لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. وصلى بابن عباس في بيته، وصلى في بيت جماعة بابن عباس، صلى في بيت مليكة بحضرة أنس، صليت أنا والأنا إيش عجوز، صليت أنا والغلام خلفه والعجوز من ورائنا كما في الحديث الصحيح. تراويح فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في ليلتين أو ثلاث، لأنه أنفع لصحابته أن يصلوا وراءه ويسمعوا القرآن خلفه، والصلاة وراءه أفضل من غيرها، ومع ذلك ترك خشية أن تفرض. وين بعد ذلك؟ لأنه أمنت المفسدة فرضها. قال والتي ينامون عنها أفضل منها، الصلاة في آخر الليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لتبين أصل المشروعية. نعم، وأن صلاة النافلة، صلاة النافلة تفضل خلف الفاضل. يعني هناك أمور مرجحة، أحيانا يكون هذا فاضل، أحيانا يكون في وقت مفضول. نعم، فعمر رضي الله عنه لما جمع الناس ليكون أنشط لهم، لأن رأى الناس يتفرقون أوزاعا، هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي أربع وهذا يخرج ما صلى وهكذا، كان لو جمعنا الناس على إمام واحد كلهم صلوا وحسمنا باب الاختلاف هذا وحصل لهم من الخير ما يحصل بقيام الليل، ويبقى أن أصل مشروعية الصلاة في البيوت يبقى. فالفعل قد يعرض له ما يجعله فائقا وإن كان في الأصل مفوقا، هذا أمر مقررة عند أهل العلم. على كل حال، إذا كان في العشر الأواخر فعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحيي الليل، وإذا وجد عنده من لا يشق عليه هذا الأمر، معلوم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو لم يستوعب كل الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل يكتب له قيام ليلة، فأجره ثابت. لكن إن وجد من عندهم هذا الهم وهذا التلذذ بالصلاة وجعلت الصلاة قرة أعينهم وكانوا يرتاحون بالصلاة، إذا وجد هذا النوع فالنبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تبطرت قدمه. نعم، ولذلك يقول بعضهم لا ينبغي تعطيل المساجد عنها جملة لأنها مخالفة لما استمر عليه العمل في الصحابة. وأما صلاة الضحى فشهادة عائشة بأنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها قط دليل على قلة عمله بها، ثم الصحابة لم ينقل عنهم عموم العمل بها، وإنما داوم من داوم عليها منهم بمكان لا يتأسى بهم فيه كالبيوت، عملا بقاعدة الدوام على الأعمال. ولأن عائشة فهمت أنه لولا خوف الإيجاب لداوم عليها، وهذا أيضا موجود في عمل المقتدى بهم، إلا أن ضميمة إخفائها يصد عن الاقتداء. ومن هنا لم صلاة الضحى، مع هذا الكلام المأثور عن عائشة وعن غيرها، إلا أنه جاء ما يدل على المداومة عليها. وأصل المشروعية ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام وبوصيته لجمع من أصحابه، أوصاني خليلي بثلاث رحمك الله، وذكر منها ركعتي الضحى، وقال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، الإنسان يتصدق يوميا بثلاثمائة وستين صدقة، لأن في جسدي من المفاصل هذا العدد، تصدق عن كل مفصل شكرا لله جل وعلا أن يسر له هذه المفاصل ولينها له ليتم انتفاعه بها، ولا تصور أن أحد أصابعك ما ينثني فضلا عن إحدى رجليك أو يديك أو ظهرك أو ما أشبه ذلك. تصور مثل هذا، كم تعاني من مثل هذا من المشقة، لكن لينها وجعلها مفاصل تستعملها كيفما شئت. لو أن الصلب واقف لا تحني ولا تثني ولا تحرك، أو الرجل كان ضيقت عليك تضيق الأرض بما رحبت عليك. ولذا هذه نعم تشكر بالصدقات. طيب ما كل الناس عندهم ما يتصدق به 360، أرشدهم إلى البديل السهل، في كل تصبيحة صدقة، في كل تحميدة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال في النهاية: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. تخفيف ورحمة من الله جل وعلا. نعم. ومن هنا لم تشرع الجماعة في النوافل بإطلاق، بل في بعض مؤكداتها كالعيدين والخسوف ونحوها وما سوى ذلك، فقد بين عليه الصلاة والسلام أن النوافل في البيوت أفضل، حتى جعلها في ظاهر لفظ الحديث أفضل من صلاتها في مسجده الذي هو أفضل البقاع التي يصلى فيها، لأن الحديث إنما سيق في مسجده عليه الصلاة والسلام، قال هو في مسجده صلاة الرجل في بيته أفضل إلى المكتوبة، حتى من مسجده عليه الصلاة والسلام، حتى من المسجد الحرام. عموم هذا الحديث يتناول جميع البقاع، جميع المساجد. نعم. فلذلك صلى عليه الصلاة والسلام في مسجده الذي هو أفضل البقاع التي يصلى فيها، هذا على رأيهم عند مالك أن المدينة أفضل من مكة، ومسجد عليه الصلاة والسلام أفضل من المسجد الحرام، والمؤلف مالكي، لكن جمهور أهل العلم على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في المسجد النبوي، والدليل على ذلك ظاهر. نعم. فلذلك صلى عليه الصلاة والسلام في بيت مليكة ركعتين في جماعة، وصلى بابن عباس في بيت خالته ميمونة بالليل جماعة، ولم يظهر ذلك في الناس، ولا أمرهم به، ولا شهره فيهم، ولا أكثر من ذلك، بل كان عامة عمله في النوافل على حال الانفراد. فدلت هذه القرائن كلها مع من ضاف إليها من أن ذلك أيضا لم يشتهر في السلف الصالح ولا واظبوا على العمل به دائما ولا كثيرا، أنه مرجوح، وأن ما كانوا عليه في الأعم الأغلب هو الأولى والأحرى. وإذا نظرنا إلى أصل الذريعة اشتد الأمر في هذه القضايا، فكان العمل على ما داوم عليه الأولون أولى، وهو الذي أخذ به مالك فيما روي عنه أنه يجيز الجماعة في النافلة في الرجلين والثلاثة ونحو ذلك، وحيث لا يكون مظنة اشتهار وما سوى ذلك فهو يكرهه. وأما مسألة الوصال فإن الأحق الوصال الصيام، يصوم اليومين والثلاثة لا يفطر بينها. نعم. وأما مسألة الوصال فإن الأحق والأولى ما كان عليه عامتهم، ولم يواصل خاصتهم حتى كانوا في صيامهم كالعامة في تركهم له، لما رزقهم الله من القوة التي هي أنموذج من قوله عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، مع أن بعض من كان يسرد الصيام قال بعدما ضعف: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن طلب المداومة على الأعمال الصالحة يطلب المكلف بالرفق والقصد خوف الانقطاع، وقد مر لهذا المعنى تقرير في كتاب الأحكام، فكان الأحرى الحمل على التوسط، وليس إلا ما كان عليه العامة وما واظبوا عليه، وعلى هذا فاحمل نظائر هذا الضرب. والضرب الثاني ما كان على خلاف ذلك، ولكنه يأتي على وجوه، منها أن يكون محتملا في نفسه فيختلف فيه بحسب ما يقوى عند المجتهد فيه، أو يختلف في أصله، والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب، كقيام الرجل للرجل إكراما له وتعظيما، فإن العمل المتصل تركه، فقد كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم، وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر ولو كان لنقل، حتى روي عن عمر بن عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في المجلس فقال: إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد، وإنما يقوم الناس لرب العالمين. فقيامه عليه الصلاة والسلام لجعفر بن عمه وقوله قوموا لسيدكم إن حملناه على ظاهره فالأولى خلافه لما تقدم، وإن نظرنا فيه وجدناه محتملا أن يكون القيام على وجه الاحترام والتعظيم أو على وجه آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق يجده القائم للمقوم له، أو ليفسح له في المجلس حتى يجد موضعا للقعود، أو للإعانة على معنى من المعاني، أو لغير ذلك مما يحتمل. مسألة القيام للقادم والداخل، القيام له والقيام إليه والقيام عليه. أما القيام على الشخص فهذا الذي جاء النهي عنه لمشابهة فارس والروم، هذا جاء النهي عنه، القيام على الشخص. القيام له والقيام إليه من باب إكرامه وتعظيمه، هذا ليس هو الجادة المضطردة من فعلهم معه عليه الصلاة والسلام، لكنه قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، وقام من قام لتبشير من تيب عليه بادره وقام إليه. وقد يقوم الإنسان من أجل أن يوسع المكان، من أجل أن يعتني بهذا القائم من بعد، أو لأنه أهل الاحترام والتقدير. فالمقصود أن هذا هو خلاف الأصل، لكن له أصل، خلاف الأصل العام الذي أكثر العمل عليه، لكن له أصل يدل عليه. تكون الجادة عدم القيام، لكن إذا وجد ما يقتضي القيام فلا مانع منه لوجود ما يدل عليه. يعني هذا القيام له أصل، ولكن العادة الغالبة من فعلهم معه عليه الصلاة والسلام أنهم لا يقومون. قوموا إلى سيدكم، في بعض الروايات فأنزلوه، فالقيام هنا يختلف عن القيام الذي يتحدث عنه المؤلف من أجل إنزاله، فلا يدخل في ما منعه بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يمنع القيام مطلقا، ومنهم من يقول أن الأصل عدم القيام لاضطراد فعلهم معه عليه الصلاة والسلام، وإذا وجد ما يقتضي ذلك قد يخاف الإنسان على نفسه إن لم يقم، قد يتضرر بعدم القيام، قد يكون القيام لشخص يحتاج إلى نصرة لأنه قام بحق لم يقم به غيره، يستحق من يقوم له لنصره. على كل حال هذه أمور تقدر بقدرها وإن كانت خلاف الأصل. يعني الأصل هو النهي عن القيام المجرد، ما هو بنهي، عادتهم المضطردة ما يقومون، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العمل، لكن وجد ما يقتضي القيام، إذا وجد ما يقتضي فله أصل أيضا. لكن هل يفهم منه أنه تحريم؟ لا، إلا إذا قاموا عليه الذي جاء عليه النهي. هذا أما عليه. قوموا إلى سيدكم هذا يستدل به من يجيز القيام مطلقا. وعلى كل حال ما دامه خلاف العادة المضطردة من فعلهم معه عليه الصلاة والسلام فيكون فعله خلاف الأولى، إلا إذا وجد ما يقتضي. العرف السائد إذا كان ملزما، إيش معنى ملزم؟ أنه تترتب عليه آثار، فيكون إلزامه من باب الآثار، بسبب الآثار المترتبة عليه. إما أن يوصم الإنسان باستخفاف بالناس، أو بكبر في نفسه، أو شيء من ذلك، أو يقوم لأحد ولا يقوم لأحد، هذا يعامل على الأصل وهذا يعامل على كذا، يعني مثل هذا لا شك أنه لا يسلم من الناس فيكف الغيبة عن نفسه بهذا الأمر أو لا يقوم مطلقا. لأنه يحصل الآن في المجالس أنه يدخل شخص يقوم له زيد، يدخل ثاني ما يقوم، يدخل ثالث يقوم، وهكذا تجد في النفس شيء. وإن كان الوعيد على من أحب أن يتمثل الناس له قياما، لكن يبقى أن كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع، فالمقوم له له حكم والقائم له حكم. فكون زيد يقوم لشخص ثم لا يقوم الذي بعده والذي بعده ثم يقوم لخامس وسادس وهكذا، لا شك أن النفوس توغر بمثل هذا. وملاحظة ما في النفوس مقصد من مقاصد الشرع، ولذا منع من إقامة جماعتين في آن واحد، لأنه لابد أن يترك أثرا في نفس الإمام الأول. على كل حال هذه أمور تقدر بقدرها، والأصل أنهم لا يقومون له عليه الصلاة والسلام، فهذا يبقى القاعدة والجادة المضطردة. وإذا وجد ما يقتضي ذلك من جلب مصلحة أو درء مفسدة فلا شك أن هذا له أصل شرعي. نعم. وإذا احتمل الموضع طلبنا بالوقوف مع العمل المستمر لإمكان أن يكون هذا العمل القليل غير معارض له، فنحن في اتباع العمل المستمر على بينة وبراءة ذمة باتفاق، وإن رجعنا إلى هذا المحتمل لم نجد فيه مع المعارض الأقوى وجها للتمسك إلا من باب التمسك بمجرد الظاهر، وذلك لا يقوى قوة معارضه. وذلك لا يقوى قوة معارضه. ومثل ذلك قصة مالك مع سفيان في المعانقة، فإن مالك قال له كان ذلك خاصا بجعفر، فقال سفيان ما يخصه يخصنا وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين. فيمكن أن يكون مالك عمل في المعانقة بناء على هذا الأصل، فجعل معانقة النبي عليه الصلاة والسلام أمرا خاصا، أي ليس عليه العمل، فالذي ينبغي وقفه على ما جرى فيه. وكذلك تقبيل اليد إن فرضنا أو سلمنا صحة ما روي فيه، فإن لم معنى صح فيه حديث ثلاثة أو أكثر. على كل حال الأصل عدم ذلك، والجادة والعمل المضطرد منهم عدم ذلك، لكن إذا وجد ما يقتضي يقال بمنعه. إذا عمله شخص وله أصل في الشرع وإن كان على خلاف العادة والجادة المضطردة ويتمسك بحديث، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لا ينكر عليه. مالك أنكر على سفيان وقال هذا خاص بجعفر، بدليل أنه عليه الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله مع جميع أصحابه، قال ما يخص جعفر يخصنا. الوصف واحد، أنه جعفر واحد، ما في فرق بينه وبين جعفر، ليس في جعفر ما يقتضي تخصيصه بهذا. نعم. ها؟ هذا المسألة تحتاج إلى تصوير أو شرح دقيق، لكن ما يفعله بعض الناس من المعانقة من الاحتضان والضم هذا قدر زائد على ذلك، ولا ينبغي، لا ينبغي أن يكون مثل هذا. وإن كانت العادات والأعراف والبيئات تختلف، يعني قد يضم الأخ أخته ضما لا يفعله إلا الزوج وجرت عادتهم بهذا. نعم. وبعض الناس من بعيد هكذا درءا للمفسدة، وكل على عرفه إذا أمنت المفسدة، لكن يبقى أن ما يخص الزوج لا ينبغي أن يقع من غيره. نعم. لأنه يذكر عن بعض الجهات أنهم يفعلون أشياء من الضم والتقبيل وأشياء ما ينبغي أن يكون للزوج مهما كان القرب، ولو كان أب أو أخ، لأن للزوج خصوصية ليست لغيره. نعم. وكذلك تقبيل اليد إن فرضنا أو سلمنا صحة ما روي فيه، فإنه لم يقع تقبيل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، ثم لم يستمر في ثلاثة أحاديث صحيحة وأما تقبيل الرجل فضعيف. نعم. ثم لم يستمر فيه عمل إلا الترك من الصحابة والتابعين، فدل على مرجوحيته. ومن ذلك لأن فيه مبالغة في التقدير والاحترام، وبعض الناس يكره مثل هذه المبالغة وإن صح فيها الخبر، لأن الخبر لا يعد الإباحة، لا يمنعه على الناس لكن يكرهه في نفسه ولا يرغب أن يفعل معه. على كل حال هذه الأمور من على حسب ما يقر فيها، وكان جمع من أهل العلم في هذه البلاد وغيرها يشددون في مسألة تقبيل اليد ويزعمون أنه يسمونه سجدة الصغرى، لكن ما دام فيه نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فمنعه غير متجه، لكن ينبغي أن الإنسان يحتاط لنفسه، ولو منعه في لنفسه وشخصه هذا ما يلام على ذلك. نعم. ومن ذلك سجود الشكر إن فرضنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يداوم عليه مع كثرة البشائر التي توالت عليه والنعم التي أفرغت عليه إفراغا، فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك، ولا جاء عن عامة الصحابة منه شيء إلا في الندرة، مثل كعب بن مالك إذ نزلت توبته فكان العمل على وفقه تركا للعمل على وفق العامة منهم. ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رحمه الله في جعل العمل في جعله العمل مقدما على الأحاديث، مع أن السجدة التي في صاد سميها أهل العلم سجدة شكر، سجدة شكر، فسجود الشكر له أصل في الشرع لا ينكر أصله. ونعم مالك رحمه الله يقول أنه ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد وجاءه ما يقتضي هذا الشكر، ومع ذلك ثبت في أحاديث خفيت على مالك رحمه الله وثبتت عند غيره، فالأصل موجود، لكن ينبغي أن يكون الشكر للنعم، للنعم، النعم التي يتفق عليها جميع الناس أنها نعم. وأما ما ينفرد به بعضهم لا سيما من اجتيل عن الفطرة فقد يعتبر بعض المعاصي نعم، يحصل له شيء يغضب به الرب يعتبره نعمة لحصوله عليه، هذا ضلال نسأل الله العافية وفساد في الفطرة، والله المستعان. نعم. ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رحمه الله في جعله العمل مقدما على الأحاديث، إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر، ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث، وكان ممن أدرك التابعين وراقب أعمالهم، وكان العمل المستمر فيهم مأخوذا عن العمل المستمر في الصحابة، ولم يعني تلقاه التابعون عن الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام وبعده، ولذا عمل أهل المدينة له شأن عند الإمام مالك وأصل من أصول المالكية. نعم. ولم يكن مستمرا فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قوة المستمر. وقد قيل لمالك إن قوما يقولون إن التشهد فرض، فقال أما كان أحد يعرف التشهد؟ فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه من تقدم. وسأله أبو يوسف عن الأذان فقال مالك وما حاجتك إلى ذلك؟ فعجبا من فقيه يسأل عن الأذان. ثم قال له مالك وكيف الأذان عندكم؟ فذكر مذهبهم فيه، فقال من أين لكم هذا؟ فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم فأذن لهم كما ذكر عنهم. فقال له مالك ما أدري ما أذان يوم وما صلاة يوم، هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعد يؤذنون في حياته وعند قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده. يعني أذان بلال في يوم واحد في الشام يقضى به على أذانه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأذان غيره من المؤذنين، أذان أبي محذورة وسعد القرض وفلان وفلان ممن توارث أولاده الأذى من بعده في عهد الصحابة والتابعين، يقول أذان يوم واحد ما يكفي، ونخالف فيه العادة المضطردة من أذانه عند في مسجده عليه الصلاة والسلام ويسمع ذلك. نعم جاء في الحديث حديث الأذان بعض الاختلاف، التربيع والترجيع وإفراد الإقامة وكذا أمور مذكورة في شروح الحديث في الأحاديث وشروحها، لكن ما فعله بلال بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاته هذا الذي ينبغي أن يعمل به، لا ما فعله في يوم واحد في الشام كما ادعى أبو يوسف. نعم نعم. فأشار مالك إلى شو؟ لا، إذا توافرت فيه الشروط ألا مانع أن يؤذن بعده، لا ما فيه، هو كغيره، الولد كغيره من الناس، لكن من باب الوفاء لهذا المؤذن الذي حبس نفسه على هذا المسجد سنين طويلة ولا يوجد ما يمنع من تولية ابنه، شو المانع؟ نعم. فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت في الاتباع وأولى أن يرجع إليه، وقد بين في العتبية أصلا لهذا المعنى عظيما يجل موقعه عند من نظر إلى مغزاه، وذلك أنه سئل عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله شكرا فقال لا يفعل، ليس مما مضى من أمر الناس، فقيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا، أفسمعت ذلك؟ قال ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر، وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم نسمع له خلافا. ثم قال قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده، أفسمعت أن أحدا منهم سجد؟ إذا جاءك مثل هذا مما كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك، فإنه لو كان لذكر، لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع، إذا جاءك الأمر لا تعرفه فدعه. هذا ما قال، وهو واضح في أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان وفي أي محل وقع، ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير. ومنها أن يكون هذا القليل خاصا بزمانه أو بصاحبه الذي عمل به، أو خاص بحال من الأحوال، فلا يكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به، كما قالوا في مسحه عليه الصلاة والسلام على ناصيته وعلى العمامة في الوضوء إنه كان به مرض، وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث بناء على إذنه بعد ذلك لم يكن نسخا، وهو قوله إنما نهيتكم لأجل الدافة. ومنها النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، إنما كان من أجل الدافة، وفد إلى المدينة قوم أصابتهم مجاعة، فمن أجل أن يتصدق عليهم من لحوم هذه الأضاحي نهي عن الادخار، ونص على العلة، فلما ارتفعت هذه العلة ارتفع الحكم، فقال كلوا وادخروا إنما نهيتكم من أجل الدافة، فيكون النهي عن الادخار على خلاف الأصل، والادخار لا مانع منه إذا أدى ما أوجب الله عليه منه، فالباقي له أن يتصرف فيه كيف ما شاء. نعم. كيف؟ أنه كان به مرض يعني سلبا. المسح على العمامة جاء في بعض الطرق، في بعض طرق الأحاديث أنه كان شاكيا، يعني مثل سعيه على الدابة، سعى على الدابة. باير. في الصحيح ما في بيان علة، وفي سنة أبي داود أنه كان شاكيا، فهل نقول أن السعي لا يصح إلا من كان حاله كحالي عليه الصلاة والسلام؟ الأصل المشي على الأقدام، السعي على الأقدام، فإذا وجد ما يستدعيه من تعب وما أشبه ذلك، أو نقول أن الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما ما فيها بيان هذه العلة فيجوز السعي على الدابة مطلقا مثل هذا. نعم. ومنها أن يكون مما فعل فلته، يعني نادرا. نعم. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه به، ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره، ولا يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأذن فيه ابتداء لأحد، فلا يجب أن يكون تقريره عليه إذنا له ولغيره، كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فعمل فيه ثم رأى أن قد خان الله ورسوله، فربط نفسه بسارية من سوار المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، وتركه كذلك حتى حكم الله فيه. يعني ونظيره قصة ثابت بن قيس بن شماس الخطيب، وكان يرفع صوته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، ثم لما جاء النهي عن رفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ذهب إلى بيتي وربط نفسه وقال: لا يحله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حبط عمله على حد زعمه وأنه داخل في الآية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أنه ليس ممن تتناوله الآية وأنه في الجنة. هذا تصرف من هذا الصحابي لم يسبق له مشروعية، لم يسبق له مشروعية، يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ارتكب كذا فليربط نفسه أو يفعل أو يفعل. مثل هذا لا يؤخذ قاعدة مضطردة، ولو لم ينتقد بنص، يعني ما قيل له: لماذا ربطت نفسك؟ لماذا؟ المقصود أنه يكون على خلاف الأصل. نعم. فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء ولا دواما، أما الابتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما دواما فإنما تركه حتى يحكم الله فيه، وهذا خاص بزمانه، إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بعده، فلا يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينتظر الحكم فيه. وأيضا لو أن إنسان حصلت منه مخالفة وربط نفسه بسارية وقال: لا يحلني أحد حتى يجد نص يدل على أن حلي، لن يجد نص يدل على حلي. نعم. وأيضا فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله، لا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعده، فإذا العمل بمثله أشد غررا، إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له، ولو كان قبله تشريع لكان استمرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته. قف على هذا، يكفيك. صلي على محمد. نعم. المسح إيه لكن مع الناصية مع الناصية. يقول: ما حكم سجود الشكر الذي يفعله لاعب الكرة في الملاعب وهم كاشفوا لعوراتهم؟ بيّنت الشكر الذي ينبغي أن يسجد له ليخرج ما عداه،